السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فموعدنا الليلة مع ذكر جديد ضمن مبادرة رواء المباركة. وجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لذلك يسن لنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى فنقول: اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. والتعوذ بالله جل وعلا هو اللجوء إليه والاعتصام به والتحصن بحوله وقوته جل وعلا. لذلك المؤمن عندما يقول: يا رب إني أعوذ بك من كذا، أي إني ألجأ إليك وأعتصم بك وأتحصن بحولك وقوتك من أن يصيبني كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء. وجهد البلاء أي شدة البلاء ومشقة البلاء، والمراد التعوذ من البلاء الشديد الشاق الذي لا طاقة للإنسان به، ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه، ولا يستطيع أن يتحفظ من آثاره السلبية عليه. وهذا يشبه دعاء المؤمنين: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أما درك الشقاء، فالدرك معناه الإدراك، فالإنسان يتعوذ من أن يدركه الشقاء وأن يلحق به الشقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشقاء أطلق، فيدخل في ذلك كل شقاء، الشقاء في الدنيا والشقاء في الآخرة. فالإنسان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يلحقه وأن يصيبه الشقاء عموما، أي شقاء، وكل شقاء في الدنيا والآخرة. أما سوء القضاء فهذا له حالان: الحال الأول أن يكون الإنسان هو القاضي، والحال الثانية أن يكون الإنسان هو المقضي عليه. فالحال الأولى أن يكون الإنسان هو القاضي، فيستعيذ الإنسان من أن يقضي قضاء سيئا زائغا ظالما باطلا. وهذا بلا شك مما يستحق أن يستعيذ المرء منه، لأن هذا من أوسع أبواب جهنم، من أوسع أبواب الشقاء. فالإنسان إن كان يستعيذ من الشقاء، فهو بالتالي يستعيذ من الأسباب المؤدية إلى ذلك الشقاء السرمدي العظيم. ومن أعظم ذلك الظلم في القضاء، سوء القضاء. والحالة الثانية يكون الإنسان فيها هو المقضي عليه. فالإنسان في هذه الحال يستعيذ من أن يقضى عليه بشيء يسوءه. فالسيء ها هنا هو المقضي به بالنسبة للإنسان. أما القضاء فقضاء الله جل وعلا كله خير وعدل وحكمة بالغة، لكن الإنسان يستعيذ من أن يقضى عليه بما يسوءه وإن كان يستحقه، يستعيذ من أن يقضى عليه بما لا يحتمل، بما يغلب سوءه عليه. فهذا سوء القضاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أي الإنسان يتعوذ من إن الأعداء يفرحون فيه على وجه الشماتة. وهذا يشبه قول هارون سيدنا موسى عليهما السلام: فلا تشمت بي الأعداء، فلا تشمت بي الأعداء. وشماتة الأعداء جامعة لكل ما سبق، لأن العدو لن يشمت فيك إلا إذا وقع لك بلاء شديد وشقاء عظيم وقضاء ثقيل، فهو يفرح لأجل ذلك. وهذا أصلا ألم زائد على مجرد البلاء، ألم معنوي زائد، يعني البلاء في نفسه مؤلم والشقاء في نفسه مؤلم، لكن أن يجتمع إلى ذلك شماتة الأعداء في الإنسان فهذا ألم فوق الألم. لكن الشماتة لن تأتي إلا مع شقاء ومع بلاء، لكن يكون الألم مضاعفا إذا اجتمع إلى ذلك إن الأعداء يشمتون في الإنسان ويفرحون فيه. لذلك الإنسان بطبيعته إذا وقع له بلاء فإنه يستخفي لكي لا يعلم الأعداء بذلك البلاء فيشمتون فيه، لكي لا يكون الألم مضاعفا. فأيضا الإنسان يتعوذ من شماتة الأعداء. وكنا قد ذكرنا من قبل في ذكر سابق أن الذكر كما أن فيه ذكر لله جل وعلا، فإن الذكر يذكر الإنسان بمعاني عظيمة وهو يدعو. يعني الدعاء في نفسه يعلم الإنسان ويربي الإنسان ويهذب الإنسان، وهو يعرض تلك المعاني على قلبه ولسانه. فالإنسان عندما يدعو بذلك الدعاء يستعيذ بالله جل وعلا من جهد البلاء، وهذا يذكر الإنسان بأنه لا بد من بلاء، لا بد من بلاء، لكن الإنسان لا يتمنى بلا شك، ويستعيذ بالله جل وعلا من أن يكون هذا البلاء مما لا يحتمله الإنسان فيضيع دنياه وآخرته. وطبعا الأهم الآخرة، بل مما يهون كل بلاءات الدنيا إن الإنسان يصبر نفسه فيقول الحمد لله أن هذا البلاء لم يقع في ديني، طالما البلاء وقع في الدنيا فالحمد لله الأمر هين، المهم أنه لم يقع في أمر الآخرة. فهذا مما يصبر الإنسان به نفسه إذا وقع البلاء في أمر من أمور الدنيا. فالإنسان يستعيذ من جهد البلاء، لكن البلاء عموما واقع، البلاء عموما واقع. فالإنسان يذكر نفسه بحقيقة الدنيا وبأنها دار بلاء أصلا، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فالدنيا دار بلاء، ليست جنة، ليست فردوسا، ليست هي العاقبة، لكي ينسى الإنسان ذلك. هذا من أعظم مداخل الشيطان للإنسان، أن ينسيه حقيقة الدنيا وأن ينسيه أنها دار بلاء، وبالتالي يظن الإنسان أنه ليس هنالك بلاء. فإذا جاءه البلاء جزع، وإذا جاءه البلاء اضطرب وتردد وتشكك واهتز دينه واهتزت عقيدته. لكن المؤمن يعلم، وإذا جاءه البلاء قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى أخبره وعلمه حقيقة تلك الدنيا. هذه من معاني العقيدة، من أعظم وظائف الدين ووظائف العقيدة، أنها تعلم المؤمنين حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، فلا يغفلون. والله جل وعلا أخبرنا أنها الدنيا دار بلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالله جل وعلا أخبرنا. لكن الإنسان يتعوذ من جهد البلاء، البلاء الذي لا يستطيعه ولا يتحمله. والإنسان لا يتمنى البلاء عموما، لأنه يخشى أن البلاء يستطيل ولا يستطيع الإنسان أن يتعامل معه، فيؤثر ذلك في آخرته ويضيع عليه الآخرة. لكن الإنسان يعلم أن الدنيا دار بلاء في جميع الأحوال، ولا بد من بلاء. وأيضا الإنسان يستعيذ من درك الشقاء. كل الناس يفرون من الشقاء، كل الناس يبحثون عن السعادة. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني طمأن نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فكل أحد حتى الأنبياء يخافون من الشقاء، والله سبحانه وتعالى يبشر نبيه صلى الله عليه وسلم ويطمئنه ما أنزلنا عليك القرآن لتخشى، لا تخف، لا تخف، لن يكون هذا القرآن مصدر شقائك، بل هو مصدر السعادة. لن تكون تلك الدعوة وتلك الرسالة مصدر شقائك بل مصدر السعادة. صحيح كل سعادة لابد أن يتقدمها بلاء واختبار، لكن في النهاية لن يؤول أمر الإنسان إلى الشقاء مع تمسكه بتلك العقيدة ومع تمسكه بذلك الكتاب ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فكل الناس يفرون من الشقاء ويبحثون عن السعادة، لكن ما أغفل الإنسان الذي يستعيذ من درك الشقاء، وهو الذي يذهب إلى الشقاء برجليه. فالإنسان ينبغي أن يسأل نفسه، هل أنا صادق في الاستعاذة من درك الشقاء؟ يعني هل يصح الإنسان يستعيذ من درك الشقاء وهو يسير خلف شهوات نفسه ويسير خلف وساوس الشيطان، وهو يعيث في الأرض فسادا. هذا لا يصح. الإنسان يجر نفسه إلى الشقاء جرا، لأن أعظم الشقاء الشقاء الأخروي، أعظم الشقاء الشقاء الأخروي. فكيف يستعيد الإنسان من درك الشقاء وهو يسير برجليه إلى الشقاء؟ فهذا الدعاء يذكر الإنسان، تذكر، هل أنت صادق في ذلك؟ تذكر، هل حياتك، هل يومك هذا، هل ليلتك تلك أنت تبتعد فيها عن الشقاء وتفر فيها من الشقاء بعملك فيها، أم تذهب إلى الشقاء برجليك؟ هذا أمر عظيم، أمر مهم جدا، الإنسان يعني يتفكر فيه ويتدبره ويتذكره. هل أنا صادق في الاستعاذة من الشقاء أم لا؟ إن كنت صادقا، لماذا أسمع ذلك الحرام؟ لماذا ألقي بنفسي في الشقاء وأستعيذ منه بلساني؟ لماذا أنظر إلى ذلك الحرام؟ لماذا أفعل ذلك الحرام؟ لماذا آكل ذلك الحرام؟ فكيف ألقي بنفسي إلى الشقاء إلقاء وأنا أستعيذ به باللسان بعد ذلك؟ هذا يشبه هذا يعني يشبه ذلك الموقف الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، مأكله من حرام، مشربه من حرام، وغذي بالحرام، يقول يا رب يا رب، أن يستجاب له؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ويستنكر، يقول يا رب أن يستجاب له، أن يستجاب له. فالإنسان مهم جدا هو يدعو، هل هو صادق في تلك الكلمات التي يدعو بها؟ هل عمله يصدق قوله أم لا؟ وليس فقط حتى يعني أن يأخذ بأسباب عدم الشقاء في الآخر، ولكن عدم الشقاء في الدنيا أيضا. في الدنيا، الدنيا لا تخلو من بلاءات، نعم، ولا تخلو من شقاء، نعم، لكن الإنسان بعمله في الدنيا قد يعين الشقاء على نفسه، أو يعين نفسه على شقاء الدنيا وعلى بلائها. فالإنسان إذا أخذ بأسباب التصلب كان معينا لنفسه على الشقاء والبلاء، وإن أخذ بأسباب الهشاشة النفسية وبأسباب الضعف وبأسباب الخور كان معينا للشقاء على نفسه. وبما أننا نتكلم في سياق الرمضان، فهذا من أعظم آثار الصوم، أنه يعين الإنسان على التصلب، يعين الإنسان إن هو إذا وقع البلاء، وقع الشقاء، يتحمل الإنسان ذلك. فالإنسان لو كان سائرا خلف شهوات نفسه في كل وقت لا يحجزه عنها حاجز، وكلما أراد الأكل طعم، وكلما أراد الشراب شرب، وكلما أراد الجماع جامع، وكلما أراد كذا فعل، إن كان هذا هو حال الإنسان لا يمكن إذا وقع عليه البلاء والشقاء، ف يعني سيتعاظم أثر البلاء والشقاء على الإنسان، وقد يؤدي هذا إلى ضياع آخرة الإنسان، ليس مجرد الدنيا، ليس لن يتحطم في الدنيا فقط، ولكن هذا سيضيع عليه آخرته أيضا. فالإنسان يأخذ بأسباب دفع الشقاء عن نفسه أو تخفيف الشقاء والبلاء الموجود في الدنيا بالأخذ بأسباب ذلك، سواء الشقاء الدنيوي أو الشقاء الأخروي. والإنسان يستعيذ أيضا من سوء القضاء، وذكرنا من معاني القضاء أن يكون الإنسان هو القاضي، الإنسان يستعيذ من قضائه السيء. والإنسان إذا استعاذ من ذلك فإنه يعلم أنه شيء عظيم، شيء خطر، فالإنسان يتحصن بالله سبحانه وتعالى من ذلك، فإذا هذا شيء خطير. فكيف يقول الإنسان هذا ويستحضر الإنسان هذا وهو يسيء القضاء ليل نهار بسوء الظن وبالغيبة وبالنميمة والبهتان المبني على باطل وبالأحكام الباطلة على الخلق ليل نهار وسوء الظن هذا؟ وهذا مما يقع من الناس كثيرا للأسف، نتساهل فيه، هذا من سوء القضاء. القضاء لا يشترط فيه أن تكون فقط محكمة وما شابه، طبعا هذا عظيم جدا، القضاء سوء القضاء فيه أعظم وأعظم، لكن سوء الظن الذي قد يقع فيه الإنسان ليل نهار هذا من سوء القضاء. كذلك شماتة الأعداء، الإنسان وهو يستحضر ويقول ويستعيذ ويقول يا رب أعوذ بك من كذا وكذا وشماتة الأعداء، كأن الإنسان يخاطب نفسه ويقول لنفسه لا تشمت بك الأعداء، لا تشمت بك الأعداء. ما العدو الأعظم للإنسان؟ إبليس، الشيطان. فلا تشمت بك عدوك الأعظم وتجعل ظنه يعني يصدق عليك. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. هو إيه كان ظن إبليس؟ قال أقعدن لهم صراطك المستقيم، قال لأغوينهم أجمعين ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأنت إذا فعلت ذلك يعني شمت بك إبليس وظنه يصدق عليك، نعوذ بالله من ذلك. فالإنسان كلما اقترب من النار ومن العذاب ومن الغفلة خطوة، كان ممن يشمت به الأعداء. أعظم عدو، أعظم صراع يحياه الإنسان هو الصراع بينه وبين الشيطان. فكلما استجاب للشيطان، كلما كان يسير وفق خطة الشيطان لإغواء الإنسان، كان ممن يشمت به الأعداء ويفرح الأعداء فيه. الشيطان يفرح كلما استجاب له الناس ويقول نعم قلت لأغوينهم أجمعين وصدقت، قلت لأقعدن لهم صراطك المستقيم وفعلت، فيفرح بذلك ويشمت في هذا الإنسان الضعيف الذي صار خلف عدوه ووقع في حبائله. لا تشمت بك الأعداء ولا تشمت بنا الأعداء، أعداء الأمة. إنسان كلما كان في غفلة كان سببا لشماتة أعداء الأمة فيها. أعداء الأمة إذا رأوا المساجد فارغة شمتوا فينا. أعداء الأمة إذا رأوا الناس في انصراف عن دينهم لا يعرفون شيئا من أمر دينهم شمتوا فينا. أعداء الأمة إذا رأوا الأمة ينقضون بنيانهم بأنفسهم من الداخل ويفرغون دينهم من محتواه ومعانيه المركزية وعقيدتهم الكبرى ويحولونه إلى هيكل فارغ بصبغة ليبرالية علمانية أيما كان، يشمت بنا أعداء الأعداء. فلا تشمت بنا الأعداء ولا تشمت بك الأعداء. فالإنسان كيف يستعيذ؟ الإنسان يقول يا رب لا تشمت بي الأعداء، وهو يفعل ذلك بنفسه. فالدعاء يذكرك، نعم ادعو الله سبحانه وتعالى وقول يا رب لا تشمت بي الأعداء، لكن أنت أيضا لا تشمت بك الأعداء. أخيرا، من أعظم ما يستحضره الإنسان في كل الأذكار والأدعية التي فيها تعوذ، الإنسان يقع في نفسه جزيل الشكر لرب العالمين سبحانه وتعالى لأن الله جل وعلا معه، لأن الإنسان يجد من يعوذ به. هذا أمر ليس هينا، هذا أمر كبير، إن أنت تخاف من شماتة الأعداء وتخاف من ترك الشقاء وتخاف من جهد البلاء، ماذا تفعل إن كنت وحيدا؟ أنت تعلم أن معك الله سبحانه وتعالى، معك قوي يمكن أن تتوجه إليه وتقول أعوذ بك وأتحصن بك، فأنت تجد حصنا. هذه نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر. النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عربي موتور بعد غزوة، عربي موتور له ثأر عند المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام ومعه الصحابة تحت شجر، والنبي صلى الله عليه وسلم نام تحت شجرة سمرة وعلق سيفه عليها، فأتى ذلك العربي الموتور. لكن تتخيل المشهد، والعربي يقترب ويستل السيف ويضع السيف في حلق النبي صلى الله عليه وسلم ويوقظ النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف. يعني لكن تتخيل هذا المشهد كده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويقول له العربي من ينقذك مني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من غير تردد يقول الله الله الله 3 مرات، فيسقط السيف من يد الأعرابي ويأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه في وجهه ويقول أنت من ينقذك مني، أنت من ينقذك مني. حقيقة أشد العجز في تقديري، أشد العجز أن تضع الحياة جميع نصالها أمام عنقك وتسألك من يمنعك مني، من ينقذك مني، ثم لا تجد جوابا، ثم لا تجد جوابا. فلكن المؤمن يقول الله، عنده حصن، كلما أحاط به الضعف يجد حصنا يتقوى به. فمن يمنعك من آلام الأسئلة وصياط الحيرة؟ من يمنعك من هم اليوم وأحزان الأمس ومخاوف الغد؟ من يمنعك من مرارة التيه وتلاشي المعاني وتشوش الغاية؟ من يمنعك من أن تكون عذاب نفسك تقتلها بسيفك أنت لا بسيف عدوك؟ من يمنعك من الضعف والخضوع والاستسلام والجزع؟ من يمنعك إن لم يكن الله؟ إن لم يكن معك رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لم يكن معك تلك القوة العليا المطلقة التي تقول أعوذ بك، أعوذ بك، أتحصن بك؟ ف فمن يمنعك إن كنت تائها غافلا عن رب العالمين سبحانه وتعالى وليس معك رب العالمين جل وعلا؟ ولا أظن أن صال الحياة والبلاءات ستكون برحمة نصل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عفى عن ذلك الرجل. الإنسان يستحضر دائما ذلك المعنى، يستحضر الشكر في كل مرة يقول فيها أعوذ بك أعوذ بك، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.